خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون إن أمر المؤمنين والمؤمنات أمر جلل عظيم في حفظ أموالهم وأعراضهم ودمائهم فرض هذا ربنا عز وجل فجعل المؤمنين إخوة لهم حقوق الأخوة فيما بينهم بأن يحفظوا لبعضهم البعض وأن يصونوا دماء بعضهم بعضا وأن يصونوا أعراضهم وأن يصونوا أموالهم هذا حق المسلم على أخيه كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة ويقول الله عز وجل أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول الله عز وجل أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فقوة الإسلام أمر عظيم أمر به ربنا عز وجل وأمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه فحقوق الأخوة بين المؤمنين فرضها رب العالمين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي في أعظم جمع في حجة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اللهم هل بلغ اللهم فاشهد فديننا جاء بهذه الأخوة العظيمة بأن تحفظ لإخوانك المسلمين حقوقهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين من هو المسلم تام الإسلام فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإذا سلم منك إخوانه من لسانه ومن يده ألا تبطش بهم وألا تعتدي عليهم في قول أو فعل كيف لو كان الاعتداء بإراقة الدماء وبهدم الأعراض وبسلب الأموال وبتربيع الأمن وبزعزعة أمام بلاد الإسلام كيف إذا كان الاعتداء بأن تصل إلى أن تقتل وأن تسفك الدماء وأن تسعى في الفساد أيها المسلم أيها المسلم إن أمر إخوانك المسلمين المؤمنين أمر What?

من ركبها نجا، ومن تقلب على هذه فإنه من يعصيكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنار. تمسك صادق بالسنة، أما أن تكون بعيدا عن السنة فإنك ستصير إلى البدع والضلالات، ستصير أن تكون من أهل البدع بأكثر. عظم السنة، فالمنهج السلفي هو الإسلام الذي جاء به محمد، هو الإسلام الذي جاء به محمد، هو الفهم الصحيح للإسلام. فلا بدع ولا ضلالات ولا جماعات ولا حزبيات ولا فرق، إنما صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما هذا الذي تراه أحزاب وجماعات وفرق، كل 10 أشخاص سووا لهم فرقة وجماعة، كل 20 صاروا حزبا، كل 30 صاروا طريقة. ما تبذير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اعتصموا ايها المسلمون بكتاب ربكم وسنة نبيكم، من دعاكم الى حزب فاطردوه، ومن دعاكم الى تنظيم فاطردوه، ومن دعاكم الى امارة كذاب ناشر، ومن دعاكم اما من دعاكم

كيف صار؟ حصلوا معكم كان؟ حصلوا معكم هناك كان؟ هذه تليفونات